قال قولوا إن شاء الله. ما في الحديث هكذا؟ ها؟ قال قولوا إن شاء الله. أي نعم، لكن كان المصنف ما روايته أخرى يعني. نعم، يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام إذا نقص الإمام ركعة من الصلاة والذي خلفه من المصلين قالوا له سبحان الله ولم يقم لإكمال الصلاة، ماذا يفعل المصلون؟ ماذا يفعل المصلون؟ يسلمون معه أم لا؟ يسلموا حذف النوم على لزوم، يسلمون معه أم لا؟ لا، ما يسلمون معه إذا لم يقم لإكمال الصلاة وسلم، يقولون إنك نقصت، مثل حديث ذو اليدين، مثل حديث ذو اليدين سلم من اثنتين عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى نسيت. ثم استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فعاد عليه الصلاة والسلام وأكمل الركعتين وسجد سجود السهو بعد السلام. فهذا نفس الشيء، إذا سلم قالوا له نقصت ركعة، فإذا أجمعوا ما أظن أنه يخالفهم، إن خالفهم يقومون يتمون لأنفسهم، كان عاد وصل إلى حد. أي نعم، ما أظن. أي نعم، على كل حال هم لا نعم. هل يجوز جمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة؟ صلاة العصر تجمع مع صلاة الظهر، والذي صلى جمعة وهو مسافر لم يصلي ظهرا، فلا يجمع العصر مع الجمعة. لو أنه ما حضر الجمعة وصلى ظهرا فله أن يجمع العصر معها، المسافر من مكة للمدينة وصلى الجمعة حضر الجمعة ما يجمع معها العصر لأنه لم يصلي ظهرا، صلى جمعة والجمعة تجزئ عنه. أي نعم، لكن لو قدر أنه لم يحضر الجمعة وصلاها ظهرا بنية الظهر فله أن يجمع معها العصر. يقول وهل يجوز جمع صلاة العشاء مع المغرب لمن دخل حدود المدينة، اللي دخل حدود المدينة وهو من أهل المدينة؟ ما أدري يعني، السؤال ما هو واضح. يجوز جمع، هل يجوز جمع صلاة العشاء مع المغرب لمن دخل حدود المدينة؟ الله يكون مسافر، هو مقيم من أهل المدينة فدخل المدينة ولم يصلي المغرب، فهل يجمعها مع العشاء إذا يعني أخره؟ نعم. إيه؟ لا، ما يؤخرها، ما يؤخر المغرب مع العشاء، خلاص وصل المدينة يصلي المغرب ما دام أنه في وقتها. هو لا يخلو أن يكون في وقتها أو دخل وقت العشاء فيصليها في الحال لأنه زال العذر. أي نعم، هذا قبلك، مرحبا، ولو جبت لي كاس الماء. أي نعم، جزاك الله خير. قرض جر نفع يا شيخ. قرض جر نفع. أي نعم. لا، رشوة، استغفر الله. نعم، هو أدرك الجماعة، هذا سؤال البارحة، أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة. أيوة، بس أي أدرك الجماعة، سلم الجماعة فتم الصلاة فوجد الجماعة يقيمون الصلاة. لا، هو حظي بأجر الجماعة التي أدرك إمامها قبل أن يسلم، لكنه لم يدرك الصلاة. أي نعم، أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة، أي فلا ينتقل منها إلى جماعة أخرى، خلاص. أي كمل صلاة كملها، يكمل يكملها. السلام عليكم يا جماعة، أي وش ليش لا ما يلغيها، هذا جاهل. لا خلاص، ما يلغيها، هذه تصير نافلة، ما يلغيها، تصير الثانية نافلة. أي نعم نعم. هل يثبت يمين على شيء ما يعرف كم يمين شيء واحد ولا أشياء؟ لا، شيء واحد، مدام شيء واحد يمين واحدة يعتبرها يمين واحدة. واحدة طعم 10 مساكين أو كسوتهم إذا كان على شيء واحد. إيه نعم نعم. إيه تستحب، يستحب أن يجعل له سترة، لأن نعم أبي سعيد صلى إلى سترة، صلي نافلة، أي نعم، فدافع من أراد أن يجتاز بين يديه، والقصة طويلة. وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فإن مر بين يديه فليدافع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان في المدينة في المسجد النبوي. أي نعم. بسم الله. نعم يا أخوانا في شيء؟ بسم الله. جزاك الله خير. دخل اثنان في المسجد. نعم دخل اثنان في المسجد والإمام في التشهد الأخير يكبران تكبيرة الإحرام حال القيام ثم يتابعان الإمام فيما يصنع. لا ما ينتظرون لأنهم سيدركون الجماعة، فلماذا بدون ركعة تدرك الجماعة لكن ما تدرك الصلاة؟ الجماعة أدركت، من أدرك تكبيرة مع الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك الجماعة. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. نعم لك أن تقدم، لك أن تقدم الزكاة قبل يعني دوران الحول عليها، ها؟ أو جزء منها. نعم أو جزء منها. نعم قبل أن تجب. نعم وربما يكون يعني أحسن، لأن العباس قدم زكاة عام على العام الذي هو فيه. نعم وش والمال اللي عندك تثمن؟ هذه عروض التجارة تثمن. إيه زكى ربع العشر 25 ريال. إيه كم ربع العشر؟